بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر كهيكا قرآن سورة الروم آية كرتور براجل كبان هندا والربو أبدا الربو فتربنا أتاسسو درسين كي نكنا جوران جل قب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أكنا جوران جل قب. آياتون سندورة دبرت لمن ور جنة في ور إبدا دبتة دبرت. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون يجتو دبر ور أمنني إيمان دقاء أمنني قلت دلغان فهم في روضة يحبرون أي بستان ذات أزهار وأنهار شفي كيستي إدودان تبشان قبدو توانيا تمر قبدو كيستي يحبرون كانني فمن تكهو قمتي فمن جيشو دبرتي توري ربي نسان قجيلتي إيمانا دقا قبتا وري كفر يا موفى. وأما الذين كفروا وري ربي كفرا أو كذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا آياتوتا تنكا كجب سيسان ولقاء الآخرة كنم تيقو جاك يا ماسان اللي ورس جب سيسان فأولئك في العذاب محضرون إسان سن ورأي بالدكس في دمو جتودا دبرشتي آيان ندرا في العذاب محضرون يتون أي في العذاب مدخلون بالدكس ورأسين سفم ورأي بالدقل فمجتودا نهمت أكما آيان برال لأن المجرمين في عذاب جهنم خالدون مجرمتون نور بديدا إبدا جهنم كيسة تيابت تانججو أكو من وهمت تنلين آياني إبدا كيسة في دمانججون وهمت دوبا إذا كانته مصيرا جركنا لما أنين وهمي جنان يغسان ربين وان قدرا إساء الرتك أجيلتو في ربي وهند نقصي هندر إرؤ هندر وان إسان همال لهندر قل قلها تهو أتت نوهما. فسبحان الله قل كل من تربيتي قل كل من واهن بإرقو أنته هندرة عيبي وانته هندرة حنقو أنته هندرة قل قل الله انسك ربيك الناتي أكنا جتونكني إخبار في معنى الأمر جان لماني أكيكني إخبارا ودي السودا معنى نساء أمريدا عجاجا مال جتودا أي سبح الله ربي قل كل ليسا وان إسان مل هندر ربي كيسان قل كل ساجد جودا معنى وان إسان مل ربي كيسان قل كل ساجد جودا حين تمسون ويتأي سفتني في وحين تصبحون ويتبري سفتني اللي أتنيتون ويتأي كيسا سنتني في ويتبري كيسا سنتني اللي ججا وله الحمد فارول لن كميساتي إسا فارسا فارول لن تميسا قفا وان فاروت هندي تم ربيتي ربي سن فارسا بوا اسني قبا اكما اسا قل قل لسي تنسان اما اللي فارو اللي اتئذا بوا ارغتني ججا فارو اللي انتم ايساتي سمي دجي كيست اللي تم ايساتي قسم ات اللي فارف مربو ما كدجي كيست اللي فارف مربو ما اتون ور سميتي في دجي هندي فارو مطلقة تاتي كفارت الرب ما دكو ججا وعشيا ججون سافا اللي ربي كيستن فارسا ججا وحين تظهرون ويتا قرى ويتا زهري تات اللي ربي كيسان فارسا ويتا زهري كيسا سينتان ظهيرا كيسا ويتا سينتان جتا اي تدخلون في الظهيرة ويتا واري لا كيسا ويتا سينتان جتا اكنا جتون كوني مالي ويتا جنان ربي كيسان فارسا حين تمسون جتون كوني ويتا ايسي فتان جتون مغربا في عشاء سلاة جتودا وحين تصبحون جتون مو صلاة فجر صلاة جتودا وعشيا جتون صلاة عصر دا صلاة جتون وحين تظهرون جتون صلاة ظهر صلاة جتودا وقتي سنكست كارغم صلاة ظهري دي إذا صلاة جتودا يعني أكنت فسرا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قرآن كيسا آياني صلاة شنن دبت آية تتمي جنان آية تتنى لمان نمتك أراجلا آية تتنى لمان أفت ربين صلاة شنان دبت جدوداب آية تنالمان نمت قراها جنان آية ني عدد صلوات شناني دبت قرآن كيستي إتي تنا جرين نمت قراها جنان ويتكنا صلاة نتوني تسبيح الرل والغيتي أكو مثلا حمدي فارسا جر وكان الرل والغيتي صلاة نره حمدي لن اسم كيستجيرا قل قل لسو ربي كينا اللي جلبك أبتين سكيستي تهينا سجود كيستي تهينا تسبيحني بك تربين قل قل لسن صلاة كيستي تقول مامتي كوني مرتي ولمتي قبطا تسبيح سن اللي ولمتي قبطا يعني كيستو مجرا أكو مثلا تسبيحني صباحاتي في مساء اللي تسبيحني دبور صلاة صلاة بودا قد أن اللي عين صلاة اللي هندا ولمتي قبطا يعني هندا ولمتي قبطا ربي ويت هندا قل قل فما دوان إسانهم مال لرا قل قل فما دا كل نفسي كل عيبير ربي قل قل فما دا أكو مسان فارو اللي ويت مراك إساتي ولح الحمد في السماوات والأرض ججون كني جدوب ويجرا سلاها سوى تمسونا حين تمسونا وحين تصبحونا وعشيا وحين تظهرون أكنا يوجد والابتعانا مالي في نقطان جدوب فميف مالي ويتجرا ربي كان قل قل ليسا جنان ربي قل قل ليسا جتون كني دبتا منان أكما قل قل ليسون بؤا إسني قبر ربي وفي فاروت سنت اللي حجان قبو قل قل ليسوك سنت اللي حجان قبو فائدان إسنو مافدي بها أكما إسا قل قل ليسي تنسان أما اللي إسا فارسا جتون أو إسا مرا إسا فارسا قل قل ليسو في فارون كن هدو والتك أو ميدبتا مجران كان فجتة فارون اللي إذا أدأت إسا فارسا سمي إذا كيف يزد اللي فارفمان إسما إسا فارسا جتون كني إذا أدأت معنا تيف يعني أتت إذا مجران بيكم سكما ربيه النات دوب خانت تانسي أما سوان دان ديتي ربيك هنا إردتك أجيل ربي النفاة سوا يخرج الحي من الميت جرا ربي دو الراباسا دان ديتي إساء الرا يخرج الحي جرا باسا من الميت دو الرا ويخرج الميت من الحي دو اللي أما سني باسا من الحي جرا الراباسا ويحيي الأرض دتشي اللي نجرا كسا بعد موتها إيغا دوائسيتي إيغا دوتي إيغا غوغويدي واني خندر راد أبا ميك أحطي دانسين غوغويدي دوتي دچيسان اللي روبة تروبسي جراد جساجلا وكذلك تخرجون أكسو متكا أكو مأمد أجيتان كان أكو مجرى دو الراباسو دو آجر الراباسو كان أكو مدچي دوتي اللي جراد جسو كان كثمت تخرجون بافم تنسين اللي انقل ياكيا مادا كانوا مرة لالا دوام بيتا كان الراجتا بعثي نسين انكارتا كافمينسي قدون يعني كافم نيتو نسين واقت تنسون وان اسم بيتا كان الرائسيني هاقلو جتا هم اسم بيتا كان الرائسيني هاقلو يخرج الحي من الميت جتون كوني مالي ويتجران ولماني واحدتي فسرني جرا دو الراباسون المنما نطفا بشان الرارغمسيسون دو اجر الراباسو جيجو تلي فسرمي نما مؤمنا كافر الراباسو جيجو تلي فسرمي جرا اكو مسان جرا دو الراباسون الملوكودا كلي الراباسو جيجو تلي فسرمي جرا كوني مرتينو مانا اساي متا جيجو حالان سني امو دو اجر الراباسو أصدبيتما نمو مجيرو كان الرا بشان دوان سنس بايا أكو مثلا لكو مديم فتان الرا كلين دوتو جنسون اللين إراباتي ججا كوني مرتما لري إسين دو الرا جرا أرغمسيسو في جرا الرا دو أرغمسيسو كوني هين كافم تنججو إراتي دليل رقادا أكو مثلا دچي دوت جرا چيسو كوني اللين إيغا دوتاني نكافم تنججو إراتي رقادا قياس نلين أكمسان آيان نكوني قياس نيو شرطي وفي بوتتتي صحيحة تهي قياس نلين دليل جتو إردت رقادا قياس نوانتو كتقرت لعلتو وكذلك تخرجون أكسم اتبافهم تنكا أكما دچين دوتون إيغا دوت روبان جراج فامتي كاتي مغرسيتي وهند قرأتو سانتي إسن اللي إيغا دوتاني أكسم اتبافهم فامتنو يتجدو واني نظائر توكو والتي لا تفسيم واني والفكاة توكو حكم ما توكو قبه واني والفكاة توكو حكمي توكو كبججو كنا كون اللين قياس الرد اللي نقجي شجرا. وريمان تنا نطفادان دعا ججو كنا انجراني كثير ومان تنا وريمان تنا تلقبان الحيوان المنوية كجران كوني بشان إيرا رابه كنا يعني والروحي قبات كيس سجل جتشت لكباني جران ورع مانتنا ونسون كيسون جراتين علمون رارغمون دان ديتو جتشت لغاني جران ويتا كان جران دوب ور تفسير مدورا كانت تفسرو كوني مني كانان دعا مالف جدا ويتا جران كان ربنا عربا مستوى إسان بيكم سوفي ولينو إتسان جران نتربين اتحاسوا جران مستوى إسان جران ولين غافتان تكنولوجين بكتانا غهي haga namni waan ijaan hin argine meeshaa biraatiin argee baasu takka hin geenye arabni haga kana fahamuu hin dandeenye rabbiin wayta waan guddo waan baatu isaanitti haasawu maal itti haasawa gaala itti haasawa maaliifi waan isaan beekan oso wayta san xaa'iraan sibiilli qorqorro walitti tumanii samii kana keessa namaan deema jedhaniini aqlii isaanii irraa fagoodha wanni kun aqlii isaanii irraa fagaata maaliifi waan hin beeyne arraan tana mucaa daa'ima tokkoon xaa'iraa yaabbattee jedhaniin mucaan hin gammada waanii beeka samii keessa bararuu kun isa gammachiisa mucaa daa'ima walakin isaan gugurdaa san wayta san akkanatti sibiila walitti tumanii qorqoorrommaan samii kana keessa namaan deema yetteen qalbiin isaanii fago maaliifi mustawaan beekomsa isaanii achiin geenne qadrima aqlii isaaniitti rabbiin itti haasawa kanaaf jecha qadrima isaaniiti itti fassarame wayta san illee qadrima isaaniitti fassarame kanaa waan wal diiguun qabu jecha kanaa waan wal diiguun qabu waan irra iktishaafni itti ga'e kanaa waan wal balleessuun qabu jechu wamin aayaatihi an khalaqa lakum duba rabbiin ammas wanni asitti nu an khalaqakum wanni rabbiin asitti dubbatu kuni hedduun waan mazaahira tawxiida rabbii tokkochummaa rabbii irratti qajeelchu waan dandeettii isaa irratti illee qajeelchu waan irraa laallatanii eega duune ni kaana kadhabamarraa suuraa akka amma nu himamu kanatti nu argamsiise nu deebisuullee dandahaadha jechuu akka itti amannuuf rabbiin waan nuti beeynu waa hedduu akka ni'imaatitti illee nurratti lakkaawate akka nuti beeynuufillee nu hima akka sanirraa daliila nuti godhannuuf ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب أتنجين يا خامي ومن آياته ملكة ما إسان بيك نراه أن خلقكم إسن أوم من تراب بيرا إسن أوم لن ملكة ما إسان بيك نراه ومن آياته جدتون كوني خبر مقدمة جاين حسب إراباتي أن خلقكم جتونكني أني في ونسين الرتي سينتكون مصدرت أول ما خلقكم من تراب أكجتو ذات خلقكم من تراب بيرا إسن أومونكني من آياته آية إسان بيتا نراه جتا من آياته أي كائن من آياته آية إسان بيتا سنراتها لجتا ثم إذا أنتم بشر kunoo kaa isin wayta rabbiin biyyee sanirraa isin uume akka malkata taataniif malkata tokkochummaa isaa beeytan isaa ittiin beekan akka taataniif wayta rabbiin isin uume summa idaa antum basharun kunoo isin kaa ilma namaati hayawaanaa miti isin bashara ilma namaati ka aqlii qabu ka socho'uu danda'u ka deemuu danda'u ka waa fahamu ka waa yoo itti himan waa galaniif تنتشرون جدون كوني تكا حالا جداني حالا كأولي قفة آتان تاتاني الرزقي تيسان بربادتو لأف بيهون دا كيسا كأولي قد ديم تان تاتاني كون رزقي غربايا بربادتا كون غربيا غرمتي هاتهو حركا دان ديت تان جدونو هما ربين أولي قد يسو جو دان ديت تان كونو ملكات إسان را بيه مرة إسن أوميت إسني أرغمان تهين تبا مرة إسن أرغم سيسيت isin kunoo nama waa beeku maslahaa waan isinii toluufi waan isinii tolle ka addaan beeku aqlii isinii kenna jechuudha tantashiruuna olii gad facaatanii rizqii keessan barbaaddattan olii gad deemtaniit waan humnaan dalagan humnaan dalaydaniit waan aqliin dalagan aqliidhaan dalaydaniit rizqii keessan barbaaddattan jecha kuni waan naan beekanii dhabamarraa argamsiisee ka deemu ka waa hubatu ka waa dalagu ka waa argamsiisu isin godhuun kun ملكات تقوشما كيام بيكاني نبيكا جيكا. ومن آياته أما اللي ملكات ميسان بيكاني الراهي أن خلق لكم إسني أومون من أنفسكم لبوت السنر رأسني فأومون أن خلق لكم جتشون أي لأجلكم إسني جتش أومون من أنفسكم جتشون أي من جنسكم نما أكك السنر رأ نما أكك السني كإسم فكاتو كأومان أكك السني أكما كيسن كدبتو كأكما كيسن أكلي كبو جتش كوابيك إيسيو جدنين كإيسو كيو دلق جدنين دلق أكلي أفيتي ودلق كدندق كما كسي جنسي ما كيس سنر رأي سنيه قوله نامو ما أكا كيس سنيه سنيه قوله جدنا ربين كن اللي نكو مريفوتي أن خلق لكم جدشون كن أي خلقه لكم جدشون من آية ما ربي الرأي خلقه لكم إسني أومون إسا من أنفسكم لبوت سنر رأي نامو ما أكا كيس سنر رأي سني أومون من آياته ملكة إسان بيخن الرأي جدشون دوبو إذا كان جنو ما لون نوف أمم ون ربي نوف جتشان لبو تنرى جتشون من أنفسكم جتشو كان آدم الرا أمو جتشو تلي فترمي جرا كتابنا هدون أمو آدم الرا جتشو أصلي سنرى نما أكا كيس سني جتشو تو معنات إر مناسبة جدا ما لفي لتسكنوا إليها جتشو بودا جرو كانت اتقا جيلتا أكما رسوله رسولا من أنفسكم جتشو ما جتشونا رسولا من جنسكم جتشو رسولا كما أكا كيساني كما لايكان تهين كجنين تهين نمو ما أكا كيساني سنكت إرقى جتشو أسدت الله من أنفسكم جتشون جنس ما كيسا نمو ما أكا كيساني كجنين تهين كبو صبران تهين كحيوانا تهين جتشو ما النفؤوم نوف جتشل نمو مكة كيتنا رجنس مكين الرمال نؤوم أزواجا دبرتي كيسنيف أوم جتشا دبرتي كيسنيف أوم دبرتي ترمال ابن أوم لتسكنوا إليها أكدر إسيتي تبوهر تنيف أكقلبين تسنجر إسيتي تقب جتوف لتميلوا إليها وتألفوها أكدر إسيتي تدبدني إسيسن بوهر تنيف جتشا وجعل بينكم مودة ورحمة أما اللي ربين سن تاسيس جدو كي سنتي تاسيس مودة جعلل جدو تي سنتي تاسيس ربين جعلل دندت مؤفيتين جدو تي سنتي دربيت جعلل تاسيس ورحمة قرلافين تيلي جدو تي سنتي تاسيس جعللتي إن الإيراتيس إسي دبرتي سنجالتو دا إسين دبرتي اللي إسا إيرا سنجالتو دا كوني جالتين سي نتيجان إسا رحمة ولي قول اللي هاتاتو رحمة الرعادة رحمن ني قصو جالتو اللي بات إنسان وطهو إسيتي في رحمة إسي قدو إسي اللي إنسان وطهو كيتي في رحمة إسي قدو خوني معنا برا چطروق أبا جججا معنا برا أچطروق أبا سيلا نمتج وانتو كيو جالتي وانساني في رحمة قدو وممولتو ولكن حتى قصو رحمة ما جالت اللي جدو جراتو بات أما سربين حالا لما تا رحمة جدو سانت قدو وسما جعل لبرا يصير رانق ابن النمو متهو كسي نفقو كسي واكنون يصير كتركو باسون بك يصير ركو يصير متتركو كسي يفو دونكن رحمتا معنا زياده قبل واذا كانك ابا والراتف هذا والراجد دوت رب جعل للي تاسيت رحمه ولي يقول له جدو ثاني كي تاسيت رحمه ولي يقول له جدو ثاني كي تاسيت دو ربين لبو تسنر رأسين ما في جدش دبرتي سنب تاسف نجد دبرتي تنا اتبوهر تنجد اتبوهرون كوني مالي أولا دبرتي نفقلون كوني نعمة نراته نسي اللي نعمة نراته اللي نعمة سبب والدت إهاتني والبوهروتي في والجالالاتكم وسؤال أنتنا دبرتين تكتبري دمت اسي مال فكاتو رفتي سدورة عبتين أفوري سنجد ammo samni kiyya jinni oso isin siin jette dura dhaabatu hindandeettu jaalalti isii qalbii teesitti uumamuufi takkaahu isitti hajamuu dhiisi ayni isii dura dhaabatu hindandeettu oso isin ani jinniidha siin jette ani shayxaan oso isin siin jette hin fuutani namni isii dura dhaabatu hin bareeddi jedhee akka isii dura dhaabatu hin jiru maaliifi xabiyaan akkanumatti irraa deessiti ani jinniin isin jennaan akkanumatti xabiyaan irraa deessiti مالي في وربي ولدت هدامتي ربين كأوم إيسا كأرقم تيس إيسا ربين خبير يعني كيف سكير نمر بيك وان قلبين تينا جهلة تسني بيك كيفين جبتون ليني بيك أكا قلبي ولدت هدامن بيك ساني ربين أكا سنتاجين جارتي جن رانونغون من جنسكم وان جنانيف كان تما أكا كيس ساني سر راباتي دبرتين تمان الرأو ممتقافة درا شناچ الرأو ممتقافة شناچ كيس يو كئر رجل تادا كم جار رسول ويتهيمن كئر الآن جان كئر الآن إسين كئر الآن سن الرأو ممت ما كئر الآن سن الرأو من إسي أول مبوبات جلا كاين سيتو بوبات جلا درب أما خادم أجد كان دمبات درب ما له إسين بوبات جلا أمبات جت أول ما مي معناه كان لا بك تربين سيقو دئس كان خاتي جلا تي بوبات جلا تي جرات يجوا إسين سود طيب أشر رجرات أول إن كالآن وكان الرأو من كمال تريو جرا بقلب الرجل قلبي ديرا سنبرت تخلو جرا إسي فوديت ما بكك قلبي ديرا سنتي وان خلاه الرأو مف مالي في مودة في رحمن كنا كجدو جاني تبتي أرجموه كن حكمة ربي كيرنا بل أدوان علماء الرها سوان دوبا دوبرتين تم بوبا ما تيجال جرتي كن مال جتشو كيرنا لي أمس ولايان دي تشارك جرتي جتشو كايسي نفاكو كايسي نياتشسو كايسي تيادو كايسي أفسو وهم دوان اسم بربادو كغدو إسا جتشو كايسي تجاجلو إسا إسين بوبا إسا جال جرتي أرامو فهلا دا إسا تبوبا إسي جالتي ديبي إسين وفير كولا كبتت كولا يسروي سندن دين ركبت كمال ره دوران كولا كف دوغا تجا وجلت رويشتون الله المستعان دوبا دوبرتي ثنا علماء هدون ويتر دوبتان دوبرتين تون حتى ادا ما تكينا كيتي مانغو دو مال يتي دوبرتين يبد سد هرا سيتي سيتيان يبد سد هرا نما تي سيتيان دوبرتين يبد سد مالي من نار المطبخ يعني وابل كي سجدت وقرب الداشن ديم بصوبة هذا والراقبت نديمتا الآن تنا وابل كي سجدت وراف شايدة بعد جدت وراف وإتوائيق ورجدت وراف قرب الداشن ديمت إبدا ظاهرة كان أردت نمن فيدت كان الرالي سيتي سيتي سن الراسي أول سيتي جدا أكو مثلا من نار الشهوة أيضا إبدا شهوة كسيتي جرسان اللي إيساتي كفستا اسم برتي كفستا إبدا سن اللي سرات عام سيتيان أكو مثلا من نار الجحيم إبدا جحيم رأليه ستي ستيان مالي في حرام الرأسين تيفم تا إسي سني حرام الرأس تيفم وإذا كان دوبرتين تون إبدا ميق الرأس تي ستي إبدا سديه الرأس تي ستي اتشو إبدا الرأنت نوابل شفته الرأليه ستي ستي إبدا سئي ديرتي دوبرت الرأق أبدو سن اللي سيبوتي سنين اللي إبدا سن اللي سرى سلا أسو كإسين أرقى النتاتي إبدا سن ستي قباتي غار براتي كترتو كان اللي أجت جيفتة ربين كان مرة بيتا لتسكنوا إليها جد أجت أكا قب جتني وان أو إتنسان أجت قبنو إتنيف جد جابر أجت أكا قبنو إتنيف آرتي أو قلت اللي ستي قبنو إتا إسيبرتي قبنو إتا وصوص الله حقيقا ما وداتي في رحمة سنكجراتو تاتي يو دلغان على سركفتة ستي قدتة وفسي قوتي قلت اللي ستي راها قوتا قلبين تي ستي قب جتي isibirati wayta ti ossen te yo ti me chasir rafute sike balte mal ta tan sinjete site sirte sinya chifte si obarte akatira ha goto bakasi gote jole chirachi rogite yo jette litaskunu ilaiha kana ma'anan litaskunu kana wan fassarani hitani miti rabbina suma kayta wolte kabe wan jero mara duba ibidda kana mara rasati site ibidda jahimir ralli akumasan rasul sallallahu alaihi wasallam hadisa ke sette kadu fe namni دبرتي تك أرجع دبرتين سن إسجالة كيف تمال جدًا ده إيه والروفي تتحادا كوجدًا ما لي في وان سلا شيطان اتفاق كيسوسان أسيهوني أرجعها غر حرامان ده مني جكيا أرمانا كوني مرتي جدو هذا وراتي بابا وراتي فودامت علاقة نسال لمن جرتو علاقة مادية كفتاتي سانتيمي كفتي وارررو سانتيمي هجم قلتي جي أكان هجم قلتي أمتت هجم قلتي جي تشول لكاهو مالي معنى الرحمة إسي قدودا معنى إسيتنا خنف أفي جلتي بباء أفي جلتي إسيتنا تيساني وان همتو إسي ديمت مر إدرا تيساني إسيتنا كبجاني إسين تني نما قد إسي برتي تاتي جي تشولا قلبي كيسا فودم تيني جالتو تاكم تاتي ري تسانتيمي قلتي جس سانتيمي وقلتي جالتي هكا سانتيمي قلتي سان كان رسول صلى الله عليه وسلم عبد الدينار مال يعني رسول صلى الله عليه وسلم كان جبر الشمال لقى يعني كان جبر الشمال لقى رسول جرنامتي عبد الدينار عبد الدينار مال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي إن أعطي رضي يوم لقسني تبورا رضي أرقى انبسط يعني قمدي وانبراته جيتا وإن لم يعطى لم سخط وإلا لم يرضى رواية الشتور في تجرب يوم لقسن تبي الرمك يا مادان كن أما واقعي أنه تكيس تجر يا جماعة الخير واقعي أنه تكيس تجر خانا الرانتا نيوش إنسان تميد لأي جسان التنكنين علاقة ثم يوكان صدا تشيسا سيهي كجيتو دان ماليب كنته وان أسلوب رب دوران شرع رب إرقا يسان الرابان دوبرتي ديمي تيدي لقل بيواني جدين انجرتو ديمي تيرا قل بي خجرين انجرتو رب تيران ديمي تيسي قل بي جدين دلقي تي اسي نياتي سي اسي اوباسي اسي اوفتي مانا اتقودي وان سينا جمتمار اتقودي ويتديم تسيوالي انهاباتو حتى رسول صلى الله عليه وسلم نما حجيد آف نما جهادا ديمو دافكي والرئيسة حجيد أفبات جنان ديم الركيتي والين حجي جانين جهاد ديفي ديم الركيتي والين حجي قولي جانين رسول صلى الله عليه وسلم أرأت أكسيس كان مرة ديفتت إسي اللين خنف بوبا إني أفجلت سلاك أباتي إسي تيسي جرسان جلا باتت إيقا باتي ألاقان جدو إسال لماني جرتو ألاقا جار سمى في إرساني تمى كيسا باتي ألاقا سانتيمي كفا والدتي دانتاتي ألاقا سانتيمي أقوم سانتيمي جرتو والدتي تمالي ثاني والوالدتي روندان ديتو وان كان يا رب نور راجي جيري جنا يا رب نور راجي جيري يا رب أبكى ربين سلاجرات تاجر إساني تيور رجرات رب نور ساسي تي كوني كان مدو فيكون آداتين اللي ميكي آدا ورمو تي ميكي كون آدا ورمو تي اللي ميكي دوبرتين إيرا قلبو سلبين ورمو براتي أبا في تنتي هما ها آدان تين اللي أرجي جيرم تي أكبراتاتو دوبر دير تي تي هرك دوبرتي إيقاتون آدا ورمو تي جران آدا ورمو تي ميكي Oromo biyya fe'e keessatti hin argitu hadhiirti teettee harka dubartii eeggatu salphinna harka dubartii eeggatuun dhiirti teettee harka dubartii eeggatuun salphinna kana keessa rabbi dhiira baasu jedhame dhiira tan rabbi salphinna kana keessa haa baasu abba jaalate haa jaalatu abba jibbe haa jibbu inna fi dhaalika laayaatin liqawmin yatafakkaruun inna fi dhaalika akkasitti لُبُّ مَتَيْسَنِ الرَّاجِنْ سِمَاكَ كَيْسَنِ الرَّا دُبَرْتِي إِسِنِي أُمْنِي دُبَرْتِي سَنِتِّ تَغَبْ جِتَّنِ اللَّهِ إِسِنِي غُونِي جَالَلَ اللَّهِ جِدُّو تَيْسَنِتِّ غُونِي رَحْمَةَ اللَّهِ أَكَّنَمْنِ غَرَالَ وَرِلَافِ ركن ولت أفسون دن دين يركن اتقال أكين أفسون دن دين إثتي يركن قال إثين كأفسون دن دين نجدوك إثن اتقالون سن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كان هند كيس ملكتنون بيتا تجر جيتشا دا ورى واغل اللالو جيتشو يونا ما واغل اللالو انتهين هو ما بو آنون جر نفسن وان رفجة تنقفدو نمن أقل ربي ساكنة قرآن ربي قدتين تلو حديث رسول قدتين تلو غرس قد إرافرة تجتش يسين أرى هذا أباد على التف سنديفت في جلبت هذا أباد على التف أبوليان سنديفت بياتي والإنبات ويتسين بياتي والإنبات يأتي أمو أكفيت قدون قبط ما ليه مودا في رحمة ربي جلخان الرابحون قبط كان الرقافة باتي isin kun jiddu wan rabbin godde kun jiddu fuudame bakkasani wan bira buunaani ar'an sana talaini biyyoota araba keessatti fi kenna keessatti illee walqixxaayaatu majira dur namni kenna wayyoo qaba dubartee hedduun talaaqu biyya araba kana ajaa'iba goona kaa halkanii guyyaan talaaqaa kana adaa isaan illee taqaddumuma nu dur achi deemantu dubartiin mudarrisaa taatee doktoraa taatee maajisteera taatee dalagaa qabattee isin duniyaa galchuu qabnaan abbaan intalaallee intala heerumsiisuu dide mallaqa isirraa galchuudhaaf ka itti heerumtellee mallaqa isin itti kennuu didde ofirraa ari'ee ta biraa ta mallaqa itti kennitu fuudhuudhaan jidduu arabaatitti daangaa malee xalaa inni guddata kennallee amma eega saantimiin seente dubbiinsanuma taate yaa rabbi nurraa jijjiire aadaa tan wamin aayaatihi khalqu samaawaati waalardi malkatuma ammas isaan beekanirraa samii torban uumuun دچي او مولن واختلاف السنتكم لوكن كيس سوال دبولن لوكن كيس سوال دبولن اصلين كيس سم بيير راته داولين اصلين كيس سن ادمي في حواء راته داولين لوكن كيس سن ارقان تنكون عربي دبته كون افان انجليزي دبته كون اورومو دبته كون افان معرفه دبته كون اردو دبته وان اعلم كان الرجل ري افان تقول ما متي لقد كيسوا الابو لم ملكته ما اسام بيت النار والوانكم ببتك يسوا الابو لن كون ديما تهيكون غراجه تهيكون مغاله تهيكون ادي اكبرات هي كون مرتي ملكته ما اسام بيت النار ان في ذلك لايات للعالمين حكمت بتمي كان مرك يستي ملكته هد جرك توكچما كينام بيتن جتا للعالمين والربيق والربيكوف جتا للعالمين جتا اللي قراتين قرام تجرتي غافسا نما هنداهو جتا نما هنداهو ويتفانا ماري نمن هندنو ملكة الرافورة كيستو والروابيكو برسا قد الرافورة اكاكنا الرائجة مالي أصلين كينا توقوش أصلين نما مال الراهي آدم الراهي آدم من تراب آدم بيجي الراهي لا فضل لأحد على أحد نمن توقوش أوليمي نمني توكو توكو أوليم أكا نمم ماتتي مرتي سادي ما براتي بها فدها تهو والكت أفان فدها هذا والكت أنمني كوني مرتي مالي والجالة دوبرا ببرتي ميزان شرعينا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كبجمان ألفاتان شالا ربي برتي إسا صدا ربي كب صدا سني ملي بفتي أداني فوتو أفان هاسيان أداني فوتو نانين قبطن اللي أداني فويو أصلي إنما كان هندا آدم الراهي آدم بيه الراهي ويتخنا كانت تكيرنو أرآن تانا نمنكني بفهدو تهيد كون ديما تهيد كون قراجة تهيد كون ذاتانو قدا تهيد كون تتكا تهيد كون أمو يعني كا بريدا تهيد كون فقطا تهيد كون كافان كنهاسو كون كافان براهاسو تهيد كون ديما تكرر به ونكون إسار قمي ربنا آية تكي يجب آياتك يا أنما بيه تكتر راهند تكتر راومه تو بفلة أدانكوا ده أكمك إلين سان كيس كوباتني تيل أكم جوي بي آ كيس تيسان جراتني تيل أدان تاسيس خندن تكتر تهو الأول أفان أفان اللي حاسو تاسيس خان اللي أنما تبر تاسيس أك خان را دندتيك أبينك يبيك غبر من سحق أبوراتو كعور أبوراتو لين أنا جت شوبيك أكنت أرجم سيز خالق الأرض والسماوات وما بينهما لين أنا تهو بيخاجر ربي دوبا أكنا بيخاجر رافي بيخان جرو ربي تكوشتو بيخا كانت إنت الله جرر في إنت الله جرو ربي تكوشتو بيخا ورات إنت الله راغور فمربي نهاتاسيس دوبا أفان كوني واللبون بفتي واللبون كوني مالي جيشا ولمان ويتهاسوان أفانت أكما غاف درا فان متكو سوها سونم نچ فغاتي تم افان اسما بهو اسما بهو افان غرا غرا تهي چتله علماء ني مفسراني بفتله اكوما ناننوا قبتنيتين اكوما قلين سكيست جراتنيتين ديمتون غراچهون ججباتو لافون ارغمجچوله علماء ني راي مدبتن اكاتان اقورا غبا كان ملي نما كان كل كيس ساتكو چجان ديولي گلا كان ora magubba kana qofatu dima gurra chajechi samale nama kana yo choran gubba kun ramura mi wanne sani gadi hundi akumato ko jira dimate gurra che kanthe akumato ko jira jan waita kana qillensa jawi bia ke satti jira tane jechi wori fasaru akakana lalu dan kanumatu qillensi ittibubise to magogoise kan wanne jede kun qillensi o kan ittibubise kan gode kan gube kan mali ta himale جئت لله فسروني مجرا ربين اياتك ينون جدي مرتو سبب لك اللي انت تهته باته ربين اقصتهم كسن اياتك يا اياتك يته بيقا انا ما توقف وليت كان مرت سمال تجري اما اللي ابتلاء تجري قديم هذا ديما نوفي تين غراجرت فدا تجري كما تا ديرا ابو شي متان قم نرت فدا تجري كوان في فيت مغرسه وان يكون وان في فيت مغرسه ميت وصو دلغا اسات انت تجبو ما اسات وقت تجرني جابو ما يساتيف متان يسيت إيرا تجدان وصو وانسين قرأت تتاي لا كن وانسين إرى دخلي وحيك أبدومك وانسين إرى دخلي أبدومك كن أوما ربين اتئومي أوما ربين اتئومي وان اختيارك يتين تاتيمي أتي سبت وقتهون قرأة جديمة تهون كن وان أتي سر دلقاك أبدومك كن وان الرد فارفمتو في وان الرد أررسمتومك أتي ديمة أجزاك الله خيرا نمان جتون انتو مالي في ديمين وان ندلقيمك ati gurra cha takahu fokata da ati bareda jazakallahu khairan ati fokata da simbarba nuje chunintau mali fi dalaga isati mitikuni marti dalaga yednuti dalaga rabbi يوان سنفجب تتلقائي نجب تجنما أدبا أدين ستي سيجي سيجي تدبين يو إني قرر تتكاو هم بريد أن هم بريد يجب رمتك قطفتو تاتي دلقى ربي سنت دلقى ربي تتي سنت جج وان دلقى إساتي ترروم تكون دلقى نمت تجادي ولكن وان دلقى نمت تجادي ترروم علي يو إني خجيبه يو إني رغا دبته يو إني خيري دلقي يو إني شري دلقي إني تركسان إساتي تركسان توني سر أرغم توني إسر أرغم كان اللي أدام بيكون برباتي سا نمتشتي أدبا أبني ربي نمتشتي سأومتي أدبا أباجرا نمتشتي خلق آنما كيسا سيني خلق أوما ربي إردت أومسانين نمتك جيتك بارك الله فيكم. انتبهوا لهذه النقطة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار ملكتم أما في سنبه كان رفون كيسن هل كاني في قيال رفون كيسن وابتغاؤكم من فضله رزق ربي نسيني الراب ربادتون كيسن اللي ملكتم إساء الراه إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أك أما دبتامي كان كيسا ملكتا تقجم ما كان نامبه كان تجرى لقوم يسمعون والروان اتحاسا مكان قلبي فتوف جدا والروان كان أقهوف نما دغهو ملكتن امبه كانت كيف سجلجه منامكم بالليل والنهار جتون ايه تكنر غيال رفون نتهجه اصلين اكما ايه تو تهدو كيف تنودو هي ريمني وقت نسا يومي هلكن غيان ويتدل غادات غيان ويتدل غادات هلكن ربين ليل ما لسنيغون جنا صباحا غون جنا ويترا هذا نهار امو معاشا يسنقون جد أو يتكيس ديمتني رزقي بربادتا كديوتا ندبر اللي ما جد والنهارا مبصرا جد ككيس وارغني ودلغتا جدتور ويتكنا مارين أسلتي هربني هلكني دلغان قياد هاته قياسا كيس رفو الليني متى جدتا منامكم بالليل والنهار جدتون كن قيا كيس رفو الليني متى. طيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واني أرغم جرا ايه نجرة زمن رسولة كيستي كيلولا زهري دورتي تكاويت زهري نانا قريب زهري فنتي رفورة جرى قويا ويتكنا مارة قويا اللي رفون اما تهجتك كون اللين ملكات منام بيتن الراهجة هربكنا اختيار افيتي الرفيت مكاودا دهمون امتكي اختيار ساتي متي ها ما قجيسيت ما رفيك امالتو اختيارك ينتين ها هرب نكونس آية ثرب بيتي أتي قطشي سون هرب سيفيدا لغا داتي أكاتا هرب آتي تطلفتون كيني جرا وصوكا وفي رفته وفي نفقاب تتاتي أكما نما جري لمباتا نايو تويته دامسيته تويته قب سيفته يو قطشي فير رفا جتة رفو نا أتي قيفته هرب نناتي دي خجت سمعين وانس لا قد انقوته هيأت له يعني أسباب كل كرفي ستفي جر ولكن هربني نديد جتامو إذا رافني جت هرب نديد ما في ديد إيجار كسيجرات ما أنا كنا أول الرب رحمة إساتين هرب ما كنا سيفي دمله هرب كنا زوين سيروق جته متان مكتي سيرويا متان مكتي سيرويا ما ليه رافتو ما ليه رهان أرجعتو قوة ده فتوسان شيءو كنا نديه فتو نديه بيا يعني يو واتي كبسيط حاجة بسيط أيو خجلة تللي يو رفن وان راها قد جدتون قبض ربين ويترفت سن مال سكيس سافور وان ست بدا سني لقوم يسمعون ججو كنوان دبتين نمن رف شعور سماء الرافو داما ججو تيك اجيل ستجر علماني شعور سماء ما يسمع نم تجر في وارقا وان لقوم هفور بافت مون بافت نبافت اذن ماذا وان كيس لقف ممالي شعور ما يشعر ما يحس وان تو كاي سبيرتي هاسو مكاي سبيرتي دوباتا مكاي سبيرتي غودامو انكو بانكا بو ندا غوسان سنن دا غو او سو سن دا غير منو دابام اذن كوني مار ايات عيسى الراهي هربو مكان سيني كني ني سر رفني راهي سين غوس سون كون وان سلا شكري الرتي غوتاني فيتون دندن جيتا او سو تربان تو كدم سيدي ديا مكان تات انجرا سارامسون اكنو تو هيبينو يعني متان كي بكتي سوچو كان افجيتيا وان نعمة ربي انما كن كان يود ابا مالين بيكن اما هرمان ايمان سيل وادغتو نعمان سيل وادغتو مكانا نسيانا سلانا منهن جبا وادغتو نمنهن جباني ولكن ربي نسيانا كان اللي آياته ميساتي في نوغود وسوان ست قلت تبك أكا قافة إسين ست قلت إرا أكرمت إجدورة كلابة تاتي أبانك كدوي هاتي تيتدو دنيان تيتبدي واني توكو كنمني سيقود أكرم إجدورة تيتي أكام إجرات أكام تقلبين تي راها بود راها بودون نرقم ربين كان قلب الراسي دا قتشيسو دان قلب الراسي هود مالي كن اللي من رحمته رحمة إساتي كن مرتي وان نمني اتدمك إيه وان كن رحمة جيتش ما يسيتو جادتين نما ربي رحمة إساقود ورا إلمي ربي تتهد آق أبو مالي كون هم أفين جير هم أفين أكتي أتالوسيا هم أفين أكتي أتالوسيا ربي نوها بيش سمرا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا انتبهونا ومن آياته ملكتوت ما إسان بيثن الرهي أما اللي يريكم البرق جتشون هنغاسو سنغرسي سونسا خوفا وطمعا حالا كسودا تنتاتنين حالا كسودا تنتاتنين هنغاسو سنرى كروبا سودا تيو مسافر فاتاتا وطمعا حالا ككجل تنتاتنين يو بيجيرا تروبا ككجل تنتاتنين نمن سخرة ديمو تروبو جالا تاخرت أكنا تلي فسر ميجيرا تكامو حالا كسودا تنتاتنين مالي بككافا كيست سوداتنين فكان فاكيتت نمد او صداتني بردان فاروبي اجي كيسا وانما دراب اللي سورة صداتا وطمع انجيكو روبا سنمو روب نسون اتروبي وانما تلتوني خجيلا كن اللي وما قلبي نما كيسا جيرو خوف وطمع انجيكو كوني حالا تكاهو مفول لأجله جلني مرتو مفول لأجله جلني اللي ورا نحوي برتي قاقا قدا قبا آيا نتوني غرا نحيا إراباتين ورنها ودرتك كاكا كبدي يريكم جتشا خنما يريكم جده جتشونكن دبيك أبا مرتوا النجنو ومن آياته يريكم جتشونكن من آياته نكمك أمدر دبر خبر مقدمة انتبهوا سنين جده جرا أكيكت أبكتان يريكم جتشونكن مبتدا مؤخرة جان أكيمت مبتدا مؤخرة في المضارع كن فعلي مضارعة فعلي نكمت مبتدا تاجتون دبي قرأتا وإذا كان جنوات أسجرا يريكم جتون كنت قد فعلي مضارعة مؤول ما عن المصدرية المحذوفة أني مصدرية وهيت أسيقتمي أني وهيت أسيقتمي أي يريكم جتشادا أني إنسني مصدرية دا أكما أن خلق لكم جتشو خلق أن في إلي ماضي مصدرتي أجت ديبفني أسل لي أني تجرى أكما أبوليا نسي سنبير أني انجرتو أسل لي أني تجرى جدان أني انسنغا فجرات أي يريكم جتشو تها والأصل أي يريكم وهو الظاهر والأبعد أن التكلف والموافق لسياق الآيات السابقات آياتو تدبرتين كوالفكات اللي كان مالي بي كون خلاصة وان والدبع كيسا علمان التنغلانيتي أني أسيتي قدروت إرّا ويانا جان إرّا بسيتي قد مرّا إرّا نسي قد مرّا سيميتي دوبا مال جنّري أي يريكم جتشون أي يريكم جتشو يو أني مبكّ سنجراتي أن وما دخلت عليه مال جنّا مؤول بالمصدر مصدرتي ججيرا ما جتشو داني في واني أني سنتي سينتي أي إراءتكم البركة جتشاكا ومن آياته آية ما يسام بيكن الرهي إراءتكم البركة بركي سنغرسيسون تكا إراءته إياكم بركي سنغرسيسون جتشا مكاسيت اللي لچتو أولا نجران سنغرسيسون البركة هنغاسو سنغرسيسون خوفا وطمعا حالك صداتن تاتني تكا صداف جتشا أكا يسن صداتني akka isin sodaattanii gara rabbii keessanii deebitanii akka rabbii keessanirraa rahmata isaa ammallee kajeeltaniif wayunazzilu min assamaa'i maa'an ammallee akkuma san samirraa isinii buusuun sunilleen malkatuma isaan beekanirraahi samirraa isinii buusuun bishaan isinii buusuun fayuxyii bihi alarda bacda mawtiha dachii bishaan saniin jiraachisuun eegaduu isiiti eegadisiin sun goggoydee duute inna fii dhalika alaayaati liqawmin yacqiluun amma warra beekumsa qabuuf warra aqlii qabuuf jiraachisuu san keessatti illee malkatanuun beekantu jira jedha kunillee maali ربين دوبا خنما ركيستي بعثي نجرا جيتشتك أجيلشتك أنا يعني دچي كو جيدو تروبه جراتشيسون أكو مثلا نتنلل جراتشيسا إيغا يسند بمتاني جيتشو كينا أكو مثلا منامكم بالليل والنهار هل كان سرفيسو جيتشو دا نمني هل كان الرارفه قيار كأون كون اللين نومين كون موتي وموتي رامت موتي خمي موتي صغرى جانين موتي صغرى ربي نغافة فدي ربو لبو أكو مسير رفتين أكين فرات نغافة فدي أمو نديبس لبوسا نغافة فدي نديبس وإذا كان موتي كون اللين نومي اللين هربن اللين دعا دعا تكودا هربن اللين دعا تكودا كما دعا تكودان الرئيس انكاس سنيتو dua guddo sanirralle gafe cindota ni finkasa jettuda kuni marti gara tokkowan kufari qureshi inkara gootu rabbin sabachi sajjettuda wan nutibei nukana nugarsi sudan wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi amma lam malkatu maysambe kanirrahi dan de ti rabbi ti bi tokkochuma isatin be kanirrahi an taquma as-samaa'u samin tuni dabatun dachillen dabatun bi amrihi yetun ajajum rabbi kenatin dabatun samin len takka dodote kanamati gajiji je mi takka ga rabbi ni si umeira dachillen kajichite namajala gannama likin sitemi ga rabbi ayata ufiti bakafede chin sochose dachite likin sitemale ga fa ufifede isimasitte erge akka karun likin sitete sayo kana likin sitede ani dachill likin sitemale ayatu maysa irraja samillen ajaju maysa tin dabatte dachillen ajaju maysa tin dabatte namni irrademe nagayam bobbae nagahan galun kunjecha thumma idha da'akum da'watan min al-ardi idha antum takhrujun thumma idha da'akum idha sani yurabbin sunduba isiwame da'watan wame chumatakka yusiwame min al-ardi dachisanirra malaikni garri ke satti afufe khafa maje chuda dachi sanirra yo siwame ida antum takhrujun khuno ka isin waitumasan dachi sanirra ya tanjecha dachi sanirra namni martino dachi san kesa waitumasan ka ajecha koni malire dande ti sa rabbin sami tanalle humaqdabe dachi tanalle akisin naman hin socho ne gote humaqdabe irratti isin jiraachisee gaafa isin ajjeesellee dachii sana keessaa yoo kootta isinin jedhellee waamicha san diduun dandeettanii marti keessan dhuftaniituma gara isaatitti walitti qabamtan jecha gara isaatitti walitti qabamtan walahu man fi samaawaati wal ardi kullun lahu qaanituun rabbuma qofaafi wanni samii keessaallee rabbumaas wanni dachii keessaallee rabbumaas wanni jidduu tanaallee tama rabbii kennaati mulkan handhuurfatin sattiillee isumatu handhuurfate wa khalqan uumattiillee isumatu uume wa taqdiiran amrii isii gara gaggalchee kaanitti bal'isee kaanitti dhiphisee kaan dhibamsiisee kaan fayyaa kenneefi jechuullee isumatu amrii isaanii gara gaggalchee dalaga duuba walahu man fi samaawaati wal ardi kullun lahu qaanituun مرتنو اسماف قانتونا اي منقادونا مساكامورا جدا اسماف مساكام مرتنو هرك اسا جالا كبهن جرو اي مطيعون اسا تولجل الرب يوفي منقادونا اساف مساكامان حقنا جدتو مال جدتو دا كلين اكامت منقادي كلين اكامت امري ربي سان تولجل اي جالا ديما يوجدان نسبة ملائكة التيوتات نسبة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذن نسبة ملائكة كيستي مطيعون جتون منقادون جتون وامر كيستو بكو في جرا أكنامي طيب نسبة إنسي في جنة تتهو نسبة إنسي في جنة تتي منقادون للحياة أسر جرات دغاف النجدين بدو دنداني إما جراتا أسر دعا غاف النجدين إما دعا ولدتك أبا ما خاف ما يو النجدين كانت اتفادة منقادون اتجو كانت أمري عامي كانت اتفادة وأما اختلافهم في العبادات عبادات يلتتي قريدة لغني قري أمر ربي ديدو نساني ربي تكفروا في شركي تقولوا نساني كون نساني راني مارغما ربي ابتلاء في كان آخرتي سابساني صدركا ساني قدو في كاستي كل له قانتور جنكوني نسبة ملائكات تكما جنة غرالكتو بكم في جرا ملائكان أمر ربي جلقوا تماني إنسي في جنين أسر جراتو كيستي أسر روي تنبم سيسي أمري إساتو لجلأني أمري إساك أحري إساجة لجراتني أبم سيسو دندو كيستي إساتو لجلودا ويتيني لفاكا آجرين لأكم ريفو إذا أنتم تخرجون أكم جلسان كافا مودا وإليه ترجعون يعني غر ربي تتي بيفا مودا فإذا من الأجداد إلى ربهم ينسلون أكم جلو ونمرتي منقادون جلودا كان كيستي بدون تنده جلو أمري ربي كان كيستي بدون دندانية. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ربنا من ليس ثاني يبدأ الخلق كأوما جلق أبي أوم جلفما كاسي كأوم ثم يعيده إذا ثاني اللي كديبس لبمسيسي أسر اللي كديبس اللين إسما وهو أهون عليه ديبس سنتو إستلا هذا ديبسون الرلافة ونجراني في نجرتو يانكوري أكا ورنما اتحاسه قلبي ور اتحاسه يعني تبيوتا تمالي تربي كيستي أفعال التفديل وهي تنقبو وهو هين عليه يجمع أهوانومتي معنى نكنا يجمع الججوري أكا يسين بيتنتي وانتو كدر جلدلقو في كدلقمي بل ليفمي ديبسون ديبسوت الرلافة أكا قلبي نمنا جلالي أرغدت أكا مخلوق أدتي هو اتحاسه يعني سنتو الرلافة ججا أكا خالق أدتي هو تأولا تفتا آخرا لي وانتو كيوفر إذا أراد شيئا يقول له كن تهيم جداني فيكون ونسن متها ججادا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض إسما في فكين إراء آنا تهي رب مال في السماوات والأرض سمي كيست اللي دجي كيست اللي وان إراء الآن صفات ببريد كيسا إراء الآن تهن دان هممون مثل عالان كما ربي كينا مثلا الآن توحين إساكو فابتهون قبرمان هكا إساتهون كواهن دارقم سيسيهن لورفتو إساتهون المثل الأعلى له سبحانه وتعالى رب ما كينا في سمي في تجيك إسات الله وهو العزيز إني ججبتك هما إسانين جفن الحكيم وقس واهن دا بكملتو كاويتك وله المثل الأعلى جدت أنكم مالي ويتجدا وله الوصف الأعلى في كل ما يوصف به من صفات الجلال والكمال صفة قدنا تربين كأن اتنهم مكيستي صفة قوتوتا تربين اتنهم مهند كيستي فكيد إراء الآن الرب مكينا أفتت قائدة علماء نجلان تجرى مالي قائدة نسان جلان كل صفة كمال كل صفة كمال للمخلوق كل صفة كمال للمخلوق وجاز أن يتصف به الخالق فهو أولى به كل صفة كمال كل صفة قوت جدمت نما برت مخلوق برت كل صفة قوت جدمت كل صفة فضائلة جرامي صفة شعال جدمت صفة نما كيست العالم وان نمن اتين هما موكانا كيسا سفت الرجالتون قدقاري جدامتو مرت اسيتو تمخلوق نتي وصفمو له المثل الأعلى ربي كينا مثل أعلى في سابجيرا صفة سن كيسا تئرى تقولان تو ربي ما كينا كبا صفة مرة كيسا تو ربي ما كينا تو كبا ولكن شرطين بكتنا تي كتابا قريم متلقة تجدا وجاز أن يتصف به الخالق ججو احتراز أبقايا مالي في كل صفة مخلوق كيستي صفة كمالا صفة ربي كيستي كمالا متي صفة ربي كيستي كمالا متي صفة مخلوق كيستي المقبات كمالا المدبون هنقولا ورقبات كمالا جارتي قبات ججودا دبون هنقولا وإذا كان كل صفة كمالا يورد بين التوسفمون تهي يوم نتي وصفهمون تاي فإن انتانا تاكنا كيسابا سن سفا ربي كيساتي جارتي قبان سفا نقسيت ربي نومتو نجم إلما قبان سفا نقسيت ربي نان إلما انقبو جريف الرنفية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد ربين كيدنا هريا وهين قبو يلمن قبو جارتين قبو ويتكنا مارة سبت كمال لمخلوق نتي وصفم يا ربي نتي وصفم كته تاته له المثل الأعلى شفتن كيسة إرات أولانتو ربي كينا تتي وصفم يجودا ورى صفة أعلى تاته تيسان وصفم تهمران توصف ربنا وعتاسسو والروان لكي كانت تلك فجيت مربنا وعتاسسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.